الشيطان الرجيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين في هذه السورة، سورة التوبة، سورة القتال المدنية، التي يتحدث ويكشف ويبوح أحوالا كثيرة من أحوال المنافقين، من ذلك ما ذكره هنا في الآية 61. ومنهم أي من بعض المنافقين، كمنافق آنوش مكاكل الذين النزال يؤذون النبي الله النبي عزام يادرق يؤذون يلهكون ذهبه، والعزى كل ما يسوق غيرك يعني منك عزى يدوتان يأكل يجورو في السماجزي بعين ستايجزي في السماجزي بأكاله يقول ميشت ميقما مسدب مدبدب متشت منقشش يقول كل ما يلهك الضرر بك ثم يسمى عزان. ومن يؤذون النبي يا الله كبر نبي عزام يادرق وقالوا اتشالوا من دين عزام يادرق بطيلي زرد هو يقولون هو أذن أذن له يعني أذن سمعنا والعام تنشى قبل تناقروا قوسوا قاهدوا يدرسوا بطعم جوروا بطعم ميسمانا وهنا بطعم باورو أيام النبي يكون نواجه نبيه الله ينقر عشاء وحينجي أنتم سيدوا وعروا قوموا ويمدموا يالبطن الزمين كشا كشبطن جوروا عشاء تغارقوا ميكتاتوا نقر إلا بل ما ينبغي نبي أنت بخائز آيو أنت قال يونا سادي إذا تقربوا سابوش أقربوا تنا أنت كافر نو أنت إجارة ليارد اللي تفلق أنت قدموا إذا نبر خلاص عنده إجارة رجع إجارة سعر نفس أصلا سايسة أو بخيت إني بعد إشارة سعر قبلة وأتلوني من الضر ما ينبغي للنبي أن تكون له خائنة عيون إني ما تكاكس من عنين إلا من نبي وبعض قتل في ذور إن دي أيون الضر إذا سبت إنسبت جميعا أين الباري أجل عندي أين أسمو شلاك عنا تنا مشلق لك تقلت إقمه عن نبرات شو جنعو منافق راسات شو شر نمتو بنبي ولاي يلتف والأذن خير كهونم يا خير أذننا سمي يا خير فكتاتاينا إنجي النص وملوث ملكو انتنا دراجي عيدا لم إلى الله سبحانه وتعالى أذن سمع مالن أدمات مالن أذن مالن أدمات مالن ويجو على آذان أو الاستماع وأذن لربها وهو قد أذن بمعنى استماع أذن بمعنى أطاع على ما تقرموه هو أذن خير يا خير إشي باين أذن يسمعنا كروين باندا إشي بلو ميكبلناو يعني يواحنا وينقرون نقر كبلا لزيم فقموت على قل أذن خير إليك ونس قل هو أذن خير فهلو مثل دائما ظل عليه ما قبله يا خير من دمناو تكتاينو إشي تازاجنو وين خير أداماجنو أذن خير لكم للناس يؤمن بالله فالله بوحدانية وبهول نبرو على أسماء وصفات بهول لمسنا تككلنا إيمان بالله آمنات إنا ويؤمن بالمؤمنين ألا له فرق بين آمن به وآمن له هذا كثير في القرآن كما قال وما أنت بمؤمن لنا التامن بنمسا هنا التامن نمنا أيضا فآمن له لوط إلال يعني أن أؤمن لك وتبعك أرزلون آمنتم له قبل أن آذنا لكم ففرق بين آمن به وآمنه كابا فرق قال آمن به بقت إساو السباية ولازم يؤمن بالله على يؤمن لله إذا الله هي بقت إساو براسه بأ الله بهداني بربوبية وبمن أمنا ويؤمن للمؤمنين ما دام ولا مؤمنون حق إنها قرالون لازم الإيمان لغة التصديق إلوتان بقي أيضا التصديق والإقرار الإيمان لغة هو التصديق والإقرار لازم لو قالوا لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل وقال فرعون للسهره امنتم له قبل ان اذن وقد بحث شيخ الاسلام في الانام مثل هذا في كتاب الايمان وغيره من الكتب فتت أن إلى فتت منه في إلى لازم له إقرار في إلى متعدي سلونا يعني لازم له متعدي يونال ما لا توسو لغة كونه لغة شقريلا مس استلاح نو لغة فلا مشات استلاح لغة الإيمان لغة تصديق نو تصديق بقى هو مطابقة الشيء بقى عند النجار تكنو بلو ما لسنو هاي بتشا تصديق أي دلمو يعني تصديق أننا من دلنا إقرار نو إقرار ما مرة جاكت ونحن نو كمالات جار إنجي صدق أمالات صدقه متعديني هنا إقرار متعدي لازم سن دبوتا هنا سن لكل مقال مقال دبوتا هنا بتشا ياو آمن بالله مالات بس كلنا ولذي إندال وأما إيهنيا لا خبر لهون المتشار من بالمؤمن للمؤمن يشوف مين أقوله نقل مؤمنوش لما نوش عملنا بمؤمنوش عملنا ما عرفنا دي أيضا لا له مؤمنوش ولا في الناقر اللونه بلتن أيضا لين نسال يا با الله عملنا بكل ما يجب الإيمان تفصيله إجمالا له بكل ما أوحى الله إليه أن يؤمن به ويؤمن يصدقهم لا يخبرهم وإذا ما ينقروت أناسنا بلو إله الشوال لنؤمنن لك لنصدق أن لك ونثنين فآمن له لوط على إبراهيم وقال إن مهاجر ربي نعم يؤمن بالله وملائكته النبي هو هنا إنهم آمنوا بالله آمنوا لله من نقر عليه قال لا يعلم منهم فآمنوا بالله ورسوله فآمنوا بالله ورسوله وما يؤمن بالله ورسوله وما يكفر بالله ورسوله آمن الرسول ما أنزل من ربه والمؤمن كلنا آمن بالله وملائكته وكتب آيات في القرآن يا الذين آمنوا بالله ورسول الكتاب الذي أنزل رسول الكتاب الذي نزل من قبل آمن به ما لا تقل الله له وأما آمن له ما لا تصدق التقموت لين تشلوا يؤمن بالله يصدق به ويؤمن للمؤمنين دمه ورحمة للذين كافروا ورحمة للذين آمنوا كنا أنت لا من تكر إيمانا لا نجب أكال دمه إذنكهم بمثلة وما سن رحمة للعالمين كذلك ذي قاتل ظاهر ويقاتل مثلا قال تعالى لقد جاء رسول من أنفس عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف الرحيمات ورحمته للمؤمنين خاصة وكونه رحمة للعالمين دمو آمنا وما سيدة رحمة الآن إنديث بيبان لكافروا لمنافقوا لأيهودا من رحمتنا إيهو يتوقعات أيضا لنوي بالهدد رحمة الله مواقاتهم بتتوار رحمة الله من رحمة الله قلت نجار عند رسالة مشلا سيف إذا بموضعته وجاء الله إذن أذكر في عندي قباركو إيه مس أين المسلا إذا لا قلت تنيا إلى قلت تنيا بس كما ذكر بعض العلماء هيا ثلاثة أمس بينور بكفر وجلوا لي تركا كم بدر بريدة بكفر لا بي بعض ذات هذي كدر أمين لا إيش كذارة بالله بكتال ليلا جمع رحمة أشوا رحمة مونا أشوا يدرو أمة أمي أقول سيكا زيب بلا أمته عند لا إلّم ما أقول كرس الله فأغرقناه أجمعين يعني وين سووا يعني يا موسى أنا فأغرقنا وماه جميعا إلى يا نبيون إن ذا بصفة عام أمة رك رك رك رك أقول لا شيء الله ركن قولي شوشنا يوم بدر سوا سووا أنت نايدة كذي أقايان وعمل رحمة مور بدنيا سيموتهم سينورهم أخيرا رحمة جابيانا تشو جابي منشون عشان المؤمنون صلاة النبي ورسوله طور تاتا صلاة زيك على زيكوش سنة تشون بس ناكر كطور لسا تشون سنة بسماع كطور لسا تشون سنة دفاع بارك كطور بس تشون يعني أمنا بس كتر كطور نقد رحمتنا أخيرا لا إيه يا كدي مشفى إذن نعم ورحمة للمؤمنين ورحمة الذي آمنوا منكم خصوصي والذين هنم دقما ويا ولا شوال إظهار في مقام الإذمار والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم أنه هو يا الله الملاك تنيا عظام يادركم يسقيبوا أسامة مكبات على الله شوال على باتشو ما ردون الله جل وعلا إنك نبيون أزاماتك بطامة دقانا أزاماتك وابوزو ملكنا مكونن متشت مصدب سنة شون مانقاشش بدعاون مراغب يعني يساتشو المنقر ما بألتأل ما تتشت ما سدب مناك وذاتا إهلو أذانو وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله شرعا وأقلا نبيون هذا الترف فما يتقباتوا له من عذاب يتدرقوا نقر الله وشتين ناقروا آيات بربروا آيام تاتوا سلطانا يفلقوا قبرون عيلوا سيقدون عيلوا أرى ستقاموا أرى إيمانوا أرى الله انتقذوا أرى الله انتفتلوا أرادا الله بلا تسيروا أرادا ساتشون أدينوا بايو أكار أذاي الدرجة قبل الجبا. وقال جل وعلا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعدل عذابا مهينا. يؤذون الله ورسوله مطلقا نالك أيده ورد بلوك التلوذامه والذي يؤذون المؤمنات بغير ما أيده. وأما بسرعنا أذا ما أدرك هنا شقري له مؤمنون كأيده الله رسول إنجل ألك أيده إن الأذون والرأس مكنا أذام يدرك منهم وأتي وأتي الرسول بابل بابلو بريك إن دفن أكثر وأينات ما لسه إذا نجد أذون رسول الله نبيه ميان قاشه هو أدمات ما عند سلاي نو يهونا يسمع نجاره ميك أبا نو جوره يهونا أنت النجار نو بس هو سبب ميت نفسه نو أعوذ بالله نبيه ميدود هي ميان قاش نبيه نزين مركم مسألة نامير كان مسألة نزين تين يا نبيه أعوذ بالله سئل بلاو ما تأتي ولو بقى عالم يا هذا زهر استقال تكنولوجي يا نبيه كرت ميا ساي نجار مين ميل لو شتاء تجمع زين بلوجين إلى شاب مسلمو كافر لما استفسد بمسلمو يا نبيه تلاس إن جاد ربت بلوم دمو نبي إنجيل الناس أعوذ بالله من دينه أبو بكر عمر رسول مسلم أفتح وصيف بقرآن أعوذ بالله من ناقروت وطعام ميزقن ميزق تتنظرن سلزي نبينا عزامي أدرك زيتن يا عمرك عذاب أليم عبد الله شبلو إلى ولا تقبل توبة من سب الله رسول إلى الفقهاء أوتشو ظاهرا بباطل من البرس بعد باب توبة أركو يهيد كون الله فيه الله لم يوم يشلار قف إنيا زندبا من النواء أستقوى ذلك صنف العلماء وجرد العلماء تصانيف وجردوا سيوفهم وأقلامهم وألسنتهم يعني في الرد وتكفير وإجراء الإش عقوبات الشرعية على من انتهك حرمات الرسول رسول كبر يتعاسا يعني الرجال يوسط أقلمات شوبة سنة أوفات شوبة نقرات شوبة وزودنا يجب أن ندفع أموالنا ونفوسنا ودماءنا على ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول يتمزز قرات نبي وسد وبلوك تصيفه الصارم البتر على شاتم سيد الأبرار والعلماء كاتبوا بهذا من أبي زورية النشك انتهت تتناقر الرسول هذا قانم وسب الرسول ردة كما عزم عليه علماء الإسلام من جميع المذاهب المصدب يا كفران بقدين إلا بقى نزل سده دين أفا دين راسهم كان وطفاهم هذا نبيون ليلام نبيون دزانه ليلام نبيون نبيو باصله بمكناتب الله أكبر أيضا لما سدبهم قال عشوكا ميوغاتشو إنيا نكتفنا يا رسابة أيضا لما سدب قال كستاتشو قا بأقباب أقباب أي قد يسين ناقر نبيون نزياد الركب لو بسيف لو أهلين نبرهم دعني أدريبون قالوا يا رسول الله فكذلك بيشاكل سايف أقول الله من أمنك نتقائل وعلى كل حال والذين يؤذون رسول الله لهم أذابون عليم يأذابون عليم ميبار يا دنيا مسكك أم الله يا ويهون بشيط هيت إلبات شو وردة عمت عبات شوال كثارة عمت عبات شوال يقل من ناوت عمت عبات شوال دمو دين إن داقن يارقات شوال نعوذ بالله خير على دنيا على سيموتو بك وردة نبيون أزام يا رب الله كذي تبك أن خبات أذا كان باتفاق علماء إسلام أذية الرسول وسبه كفر نظر يسابه وشا كفران أيا كفروا بالعلماء خلاف دينا تونت أن توقونا كفران أي بمن بمن سابه وشا كسب دبا كتلا يا كفران أي خلفاء وشن كون يا كفران ليلو تشنا يا كفران أي بدون قديه يتناقرون نظر على على أي حال بنبي زوريا عجب ما تعدب أسفل قال بزو زاري بإسلام شوها لما تعال نزي نراباويا مستشيك وش إسلام طلاتوش بزورة قلنا لساباويش تفاج فوالو حتى أعوذ بالله قال مرتد نومس عندي انت منار أعوذ بالله مما قال أعوذ بالله مما قال الله منا نبرع إليك مما قال نبي يزطان يمسري جدفرنا محمد بلو آل إلا أعوذ آئسان شوف لما قشش أعوذ بالله من ذلك اندي أين سوك هدن قلاته مفلق نبر يا من در الدرنو لا إله إلا الله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل اندي أين سوك أشاشا في إسلامك سنتون تسوى لنا بيو آئدا لم لسدبهم كان كبرات شو يما يكفر كبرات شو بتنشو لتنكاو سنت نظر درسوا باچ ابو بكر ما كان سبب ولا كل استميسيت معناته عند كان ياو مكه لا طواف يادرغ يالو قريشوش نبي نهون يا اي نجر تناغرو حول الكعبه تطمطوال في تاع شرف الصبع استوقع باچ زين ماروچ بما جستو دغم جيتكم بالذبحال ارجع يجي لاچ متاهو زالو دنا دقاتو نا يقرطا يقرطا يلوچو جما ب በኋላ በማግስቱ ተናደው መጣው ዘ ተጠበቀዋቸው ከዛ ጠዋፍ ሲያደርጉ ወቁት ነቢ ሙአይት መጥቶን አርጓዛቸው እዚ ከዛ فجاء الصريخ الى ابي بكر ادرك صاحبك فقط قتل درسبت ጓደኛ ገደሉታ ابو بكر መጥቶ فدفعوا الرسول الى صلى الله عليه وسلم ወቁት ነቢ ሙአይት كذا اقبلوا على ابي بكر يضربونه حتى لا يدري اخرهم من اول ما جمر كفيت اسكبا يتاوق عندك كثرك عندك لا تشكوا بنو تيمين يقول ابو بكر قدوس اي ترفون بنو بقى موتار بنو بيت شكم وصلوا اسيتو يلا ودعا وليس تستن كهيد بلا قل من لست يدرقوا ما فعل رسول الله شوف تمتعوا يعني ما فعل رسول الله اي شكري الله اي لقي بمتونك اي لما بيوقع سالهيد على بلا مال من يوقع ذا الرسول سنة فساق له من دزي اين تكفل الله اتشاونا اتشاو نبي محمد كبيرا اتشاو مين كان قشاشا اي تزم مكارك لا الله بيتنا عدروا انتها يا الله لان اندال كراس يا سراط نيبان نجر وكوي ستان عبصون وكو دين مسراطا انشاءنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وين اليوم الذي هي قشاشه لا تصمنوا ان عند اينت انت لا ترغوا اكنكاكاو الذي يرسب له من يده يرسب العدو سواء شنو نقص نكاكاو نبي يسد يسد بكون مكلاكل ما تشير كون اتنكا ان شاء الله اعوذ بالله من ذلك ما تشاتوا ازي ايدلم ازي يدرسال بايبال يسمع يدرسباتشال بانيلم ما ديناتهم انقوشش نوا ساتهم يدرسباتشو ዲኑን ማንቋሸሽ እነሻነከ አፍታርኩል ያንተ ጣላቶች ኋላ ቆራጣ ናቸው ይላል ይሄ ብዙ ሰው ይመለከታል ይላል ሰመጋጀ ያሪፉነ ቢላሂ ሸር ይሰራ ከሆነ ያው ያኛው አህመሰሙ ሲቀርብልኝና አከፋለው አላሉ በሸር ምን ኡመቴ በሰራው ማን ነብዩ ሰለላሁ እሱ ያው ዓለም ይባል ነገር ዓለም ይባለው አንዱ የሆነ ውስጣ የሆነ የሚስተማ ስሜት ነው የቅጣት የውጭ ችግር ነው ሳይሆን የውጭ ሰው በሰራው ቢሆን የሆነ የሚስተማ ነገር ለዚህ ቢሎ ማን ይሄ ያዘቡ ሲቀብሪ ወልውራዱ አዘቡ ቂጣታ ይደለም የሆነ የሚስተማ ዓለም ነው የሚባል ነገር አለ እንደዛ ነው ኡመቱ በሰራው ኸይራው ቢደርሰ ሰላተ ለምናም ሲያደርግ ይደርሰናል ይላሉ ነው ወላ ኩል ያል ከሞት በኋላ አዛብ ይደረግ ነገር የለም እሱ ራሱ ነው ገደል የሚገባው እንጂ ግን ላለው ሰው ከባድ ፈተና ሙሲባ ነው ከናደም በቃ ነብዩ ክብር ተናከ ምን ይቀራ በቃ እስልምና የለም እስልምና የለም ማለት ነው ነብዩ ተናከ ለዚህ ቆረው ዑለማ الاسلام ሰሃባዎችን ሰለፎችን መስደብ ማንቋሸሽ የተከለከለው የሱና ሰዎች ይሄ ሁሉ ምንድነው ዲንን መንካስ ስለሆነ ነው ቁራ ቢላህ ወአያቲ ወረሱሊ ኩንቱ ተስተዚ ላ ተስተዚ አላህ ሲዛን በቁርአን በሃያ ሁለት ቦታ ተናግሮታል ይላል ስለስተህዛኢ ነው ማለት ነው نعم قال جل وعلا يحلفون بالله بالله من المنافقين لكم لنا ليرضوكم ليصدقواكم اي ማማማዱ ብቻ ነው ወይ ጉዳይ والله رسول الله قوي رضوه بما زرته الله انا ملكتنياو نبر ياسوددوت ياسوددو حچو ميگباو باغبابو امنو زاداته تقبلو زين بلو بالا رسول يكادو يا لامنو سيون انانتين انا كانانتو غار يعرفو نبي الله انه لمنكم والله والله يا بشكر الايمان ولا تطرطون اين كميلو قل لا تقسموا طاعته معروف على لج اطي مال باك طرو في ذات تكازت فلو صدقوا لكان خير لهم يحلفون بالله بالله يلالو يحلفون بالله ياو بالله لا بالله حلف بظن بالله بالله زلهون وانو انجدي حروف القسم ثلاثه ناتشه وانو مشهور الله يلالو بالله يلالو لكم ليرضوكم ليسوددواچو زنت تيودواچو زنت ياو انسو چنقطاچو بزيچ علم لاي ሳይነቃባቸው ክብራቸውና ሉዓላዊነታቸውን ብራታቸው እንደተጠበቀ ብቻ ለመኖር ነው ያሸራ ጉዳይ ሀጃ ይላቸው ለዚህ ቢሎ በዚህ ዙሪያ የሚነሳባቸው ችግር ለማቅረፍ በጊዜ በርዛጋል ያሊፉነ ቢላሂ ለኩም ለእናንተ በአላህ ይሉላችኋል ይርዱኩም ሊያስወድዱዋችሁ والله ورسوله احق ويرضوا በመሰረቱ አላህና መላእክተኛው ሊያስወድዱታል ያስወድዱዋቸው አላለ والله ورسوله مبتدا ما اطوف عليه احق خبر ان يرضوا بارضاء نب يرضوهما نب فجعل ارضاء الرسول كارضائه لمن رسول كاسودد على ان داسودد من في الرسول فقط اتى الله من ياسر الرسول فقط اسى الله من صدق الرسول فقط صدق الله لذلك بلا عند عندك زي اندي هلال يرضوه هلال بل لا ما دمو يعني الذي امستجب الله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم إنما من الذين آمنوا بالرسول وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكما ما لنا بينه إن كانوا أمانوا يشكون هي نبر إنجي بوسط أشاو شرن كفر أميك أو لأن أنت دافنا قبا أشاو والله والله بلاو أن أنت من جيت ودو أشاو بلا فلهم أنا فإن ترضى عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم إرضاء مجمّر ما صدت الله عنه يجب أن يكون هدف كل أحد وسعيه إرضاء الله ورسوله مجمّر الله رسوله ما صدت دعاء وعملا ونية وثقادا كذبوا على الله رسوله ما صدت نقر كسرى مؤمنون هددوني باتلاته باتمي لله الدعاء من أرضى الله لسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس يسوش الديتها قول ما يسوش لب قول سوا بيشره إن كانوا من ألم يعلمون دميان بوش أرقوت على وقومه أنه من يهدد الله رسوله الله أنه ملاك تنياون ميك أرن له يهدد مهاددة مشاك أكعام على مك أرن منس أرر مالا فأن له نار جهنم أنه يا جهنم إساس إن دعلت على وقومه هي وستاتشو من مهاددة نو بستاتشو سيامن إن أنت إن ديت ودواتشو مما لاتشو يوكا الله كرسوله يا شمك وجيانا خالدا في دمهم زم تاريخه لأن ديجي تكاثر وتو هم ندو أرو أمدونو كرتو بونو لا لزالة خالدا ذلك الخزي العظيم دمهم يهنو تلك قربة عزنا الله من ذلك خزي العظيم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين وأن الله مخزي الكافرين إخزاء هو إبعاد عن رحمة الله بجهنم مطارك على رحمة مارك خزي ببالات هي خزي كبان إنك من تدخل النار فقد أخزي ولذلك سأل إبراهيم ربه ولا تخزني يوم يبعثون أتوارد يعني. إبراهيم يا سلام الله أكبر من كان بالله أعرف كان له أخوف ذلك الحزي العظيم جهنم كما قلت بلت أوردت من ميلا من قبي سبحان الله الله أكبر والعذاب الآخرة أخزال أشد إحزاء وردته ياو مع السياب دنيا بأخيرا وردت تسعين ويسطرا يا أخيرا تسعين وفطرا بذاب قلالا ويلا الله سبحانه وتعالى يا سلام يا سلام الله أكبر أجرنا من عذابك العليم يا رب اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما في الصدور ثم قال سبحانه يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون يحذر المنافقون إنه منافقوش يعني تنكك هذه فراز يبابال يربطبطال يسقال أنت نزل إن لا ترد بات كوردت شبين بل سورة يقرآن مئراف من أين السورة تنبئهم جملة صفة لسورة سورة منبئة لسورة تنبئهم تخبرهم بما في قلوبهم فأستاذ يعلم نسكنا ييادوث شر قد مستر ميافلا مياوطع سورة يورد على البنمي لفرانه كما قال في آيات أخرى يحسبون كل صيحة وقال في أول سورة البقرة يعني مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله من وترك في ظلمات لا يبصر ثم بخلوا فهم لا يجب أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون الصاد أو في آذان من السوائك حذر الموت والله محيط من الكافرين إلى الله سبحان الله يا انجدي فتوتر رزق الله يجيب بالا يا وسته لا شجر كان اهون باهون يودا بيدو بيجيزه قران برده مستراچا يغالطن اهون باهون غداچي يفلال الى نصوص اوكوك يفلجه شجر دي متا انا عند بيادي لشاقال لذي نو قالوا مالك النا غادنيو سيمتا لذي شورا وسطاتو نصو سلا هنا يا ربكينات بيقرو بنسقنا مكينات ايدلم غداو بيكفا فسمي أتانا قرواتو بيلو بأ الله لا يتصفى لذي بلو وذاك فأليم رضو ما رهبت وذنو ألا ملجأ من الله إلا إليه إكلا بلو قبو ودستو بذا الله دمو فرج رمت الله شو مالته عائشة رضي الله عنها بأسكو بكستة الفستة ترطب والله إن شأني أحقرني أن يتكلم علي يتكلم الله بوهين ويبني زيور القرآن أوردار بوهين ناقرار المعرض إليه باتين منه جني قل أنت تسفى نبرني لنبي الله هنا الرؤية بمنا ما سيأتشا إليه مياترا بيتسارك نبر عليك ورد القرآن أسراس الدس أنكل كسورة المؤمنون وردوا أولئك مبرؤون مما يقول بلا الله تراث إن الجواب الإسكسبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإسم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم بلا تورد الله سبحانه وتعالى إسكو ملك يا ما درس للكرة ولكن الشيئة الرافضة أعزن من ذلك عن هذه الآية بمعزل أيما اعتزال عائشة زنزانة لا أعوذ بالله دانا هل تقرفت ودفيت أنها أنتنا ميمان مهدي ميبار مطوى قرفتها لا أعوذ بالله لأن هي أين الضلال ومن سب عائشة بما برأها الله منه فقد كفر اسمه على المسيح رحمه الله تعالى كتابه السالم المسلول على شاتم الرسول أسأل عبد الله بن سلول هي القدام وريوني عقارنا لما عرفنا مستهم ما النزيب عن نافسه تنافه مستح حسان بن ثابت حامنا مسلموش ناتشو إيه يتنافسه وره سيطاره تنش تنافه هذا درق هزوته فلما نزل أذري قرأ الآية ونزل منبر فلما نزل أمر برجل أمر بمرأتي ورجلين فضرب الحد تقرفت لله عائشة النزيب طهرهم الله بهذا وأما عبد الله بن سلول وليه النافسه نبر هنا هنا إلى الإنجيل المهم ياو حق يهذا سعي هذا عليك بالسد فإن سدك طمأنينة والكذبة ريبة وروك هل سرى كسوتك أنا نجزي أو مرمرة يا بوليسه هو إنجل مرمرة هذا ما سوت كأينه كنجيجرو كأكتو ماذا ذاتي شو لازم إنجل كسر عذري من نجرا يسمعك أنت كسر نجرو بزين بزلا فكر أنت من نجرا يور شجرا لبتك هو يدي منه هو يتسعد هو يقرف هو يقدرك هو يسيم مرمة عادوا بك الله عبد السلام أيه منه فقلم ده الله سوء إني بقيتها إني بقفتها قول وصلت معنين والكذبة ريبة نعم تنبيه بما في قلوب البربات يا الله ونقر متنا قراتشو للنفس متنا قراتش القرآن كورس هي النبوك مسلموك مؤمنا بلو سكمتوا للنفسهم لليلة من نقرى لنا لذي بلو تنبيهم آلو وانجرين يوسلو على الزا مسلو لهم وانجرين كذا صحابوش نكبلوا أتشو قل نزي مؤمن ومنافق وصحابوش مستقبروا سلالو منافق عندهم يتناقر مالك قل نبي لمن ألتوا أقواته منافق وشل إيه لكي شراته وكفته قرآن المقرواته السيل يال قدي لألا تهدسان ناسو أنه هم يكسل أصحابه محمد قد نيوشون يقاد لال بلو سو إن دليلة وبزوري علىو كافر على إيدا قل نزي كنبي قد نيوش تقوتروان لذي إن دائنا يبلت أدقى لمكتلاتنا أقاد عبدالله بن وي وسانو بيقاد لان دنيا اسمنا لما قبات زور صف لطبق ويشش نبر ولسنا عبد الله بن ابي بن سلول اسمنا بذو وغنوا تعلوت بمسلموچو كباتق قال ليادر تشين نبر كزي انجي تواچو اهو جا قومو باچو قال سناغرواچو قال قران تنبو باچو يا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وما تنزل الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون وما كان الناس ان تؤمن الا باذن الله مغلل اي كذاب على صحابه وعلى قدلو ياو كذاب على ما من البات ان له زيفه لتوسن صحابه مستر منافق ناتي بلا نغروت قال هنا بستقر ليلوش وهي تقارطوا الله لذي عمر اننا كانوا يؤخذون بالوحي على احد رسول الله يا زب وين الوقت انقطع وانما ناخذكم الان بما ظهر لنا فمن أظهر لنا خيرا أمنا وقربنا وليس إلى لنا من سريرة شيء ومن أظهر لنا سرا أقمنا عليه الحد وإن قال إن سريرته حسنة وكذا وعلا أهنا بزا نسكنا بزا زمن ننجي أهن من ناوقنا قلن منافق هنا إلا مرة إذا لم نعم ذلك ركزوا الأزياء منافق بزا كده قرآن وردال لنا هذيفة توصل النجارات بسيرات شوبة من نجارو مسرات التوق قالوا ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول بل الجراش التوق قال على الله جل وعلا. ولذا قال عثمان ما أثر أحد سريرة إلا ظهرت في فلتات لساني وقسمات وجهال أن ذون شرب وسأرنكم بملاس ولم تانا بفيتو قتاب التوق إنجي ما تكون إن دمرئين من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلني. نعم يا ذو المنافق وأنت تبدأني سورة تنبي المنافق قل استهزئوا تتعلق بها بلاتشو إنجلي أهيل ما درقاتشو واستهزئوا إنما نستهزئون أيضا إن لا مخرجون ما تهزرون متتنققوت مثلات إن داي النقر متتسالك أبت ساتام أنا مثل مثلات إن داي وطع نبر أنت مستقو يا موطات ويفا مهود مستقو تنقر مظهرون أقال لتباتشو عليهم أقال لتباتشو الله جل وعلا ينبئون بما في قلوبهم من النفاق والشر أمر لا ينزلنا وإيدنا وسطو ذات شان ذات الفريق وبن أمرو قل لي سيروا لما تهي اعملوا ما شئتوا فلقاشوا كفر منهم فمن شاف يؤمن ومن شاف يكفر إن الله يأمر بالفحشاء يا ليلى أبو تعالى اعبدوا ما شئتوا ايه هلو كيلة وعيدنا بلال عنده لإباهي أمر ميبال لإباهي مطال فإذا قدرت فانتشروا في الأرض وإذا حللتم فاستعادوا فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الأصوليون بعد الحذر بعد النهي كمطع أمر مدنو لإباها إجي قد مسلا جمعة كثيرا قد كبتي موطعته قدنا وكثيرا قمس والجر لا مجمرات أذان كتبال لجمعة تاتشو نو زاسرة تسلو نبر أهول جوا كسكده وانا حذرون كل كنا برونا كان انسطال انا جالس اسوي نقد قداد الشلال نجي ما فيني كم حرام ما فايده ليلا امره دمو امر الوعيد نو يزاجا اعملوا ما شئتم اعبدوا ما شئتم فمن شاء من شاء فليكفوا بدليل ان اعطى للظالم نارا احاط به سرادق وايدا امر يعني ايش اباحه امر طاعه امر يعني ايش وعيدنا وانا وشو نجي بزوم على السو بزوم على امره يتزاز إبادة وأقيم سواءة الزبا هذا الكثير في القرآن استجيب الله للرسول أستو قرينة وشال قرينة وشال عند بوتاو إيهو قرينة وقرينة التاو قال الكلام يرفو بمقامي وسياقي قرينة إخبار إخبار من زنبلو إيهو قتال لمن قرية إباها كمية قرار ربات مجرد هي نجار إشالا لبا أدير قط بس هذا القط يمنع جلالة شيلا ما هذا إدلا أصلا مباح نجار أمره جدا إدلا إذا لم يتدرب إذا لم يلحقه ضرر مباح نجار إلا كإلا قد سرك لم يستعلي مبلغ مدتات أمر إباحانا يفي الله قول قد دال إشكال تقولنا مبلغه جدنا أن ندعو بيت بلا بلو بلا بلو ما هذا دم راس واجب أنتن إبادة يهون بني يا كمال الله إبادة يهون جنك إبادة قالك كي قال من هنا إبادة لا مثال يفوتوا أكل أيضا لا سهو أكل أيضا لا جن إبادة ما أيضا ما هو إبادة كذا وكذا ومقاد تاج النفس لله. نعم يا ذمنا أن تزال سورة من بما في قلوبهم كل استاذ إن الله مخرج ما تهدوا ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أدلة وآيات ورسولك وأنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين لا ولئن سألتهم والله إن سألتهم والله بالتيكات شو جزيلة يتيكات شو جزيلة يا وانتنوا فإلى الشرط ما بيهون بمعنى المضارئنا ولأن إن فإلى الشرط ومضارئنا فهو معنى يستطعان بالتيكات كودينا أهون دولة تيكو لما ذلك بالتيكات شو كودي لا يقول إنما كنا نخوض إن ينزباركات إننا قاقة تتحدثوا ونلعب النقال لدالا نتحدث هذه السرق إيه إنجلي بمجرد ما تطعوا يبقى غزوة تبوك منافقوش ياو آخر غزوة الرسول ناس الناس في سنة 3 من الهجرة هيدو فانتقرب لو منافقوش ياو أملات شو هنا ونا ما رأينا نستقر رأينا هؤلاء أرغب بطونا ولا أخزب أنسنا ولا أجبنا عند اللقاء عند النذي أينات هودا والدادوش ملاسة وعشوش كتلا بميقناني كذي فريوش عند يعني محمد وأصحاب القرآن دسو أينات أيضا أناكم براسات سراكم بلتفوا باتوا بعد قواتي أوفوا من مالك مباسابي يعني والله لا أخبرن بذلك رسول الله هيجي نقرأت شوالا بلو تنستو هيدا تنستو لذلك سيئت قرآن قد موردوا ولا إن سألتهم إن بلو أن لنا ليكون إنما كنا نخذ ونأب بلاوي واحد قل أبي الله وهذا رسولك وأنت تستأذن بلا بلاتشونا أذرعتك أبلاتشوا علاش كذا فجاء ذلك الرجل ودعت ابن الصادق إن عبد الله بن أبي بن سعد رئيس المنافقين النبي تناقروا له إن مخشي ابن همير بهالا جن استوى إن فان طائفة من استنوا ثوبة أرجل لتال ثم السؤال إلى إن ناريو بلاتشوا شينا وما هي جمر يا إنما كنا نخوض ونتحدث هذه سرقي نتعود هي أن طريق من قد القرط يا من قد عوتا وكونوا إنجي كم الراشين أيضا لك أنجناو يا الله نقد ملاك تنيا من فعلتش إنسي أها بالإنجليزي أتكا بلاتشوا قل أبي الله بالله ورسول ملاك تنيا أو آيات من قدوش ورسول ملاك تنيا كنت تتفلق سونا ماتشو مثال لك بات كان دمين بابات قدائنا وزي أيهون أذرات أتكا بلاتشوا إن من العذاري ما لا ينبغي أن يقبل على شيخ محمد يعني يهون أذر نبل يا صحابي ومتو من ناقروا أما طال الله تيدا لمن ظاهر نصيحانا ففرق بين النصيحة والنميم نميمة نقل الكلام على وجه الإفساد نقل الكلام من قوم إلى قوم على وجه الإفساد بتابر وأما نصيحة من أربع بزانيا وقت إفاد بمثله عند سورة المثالي عند اللي قدره يا سيران يا كدال ما تشير الناقر ما طالت أيضا ظاهر ما طالت المثال أيضا نصيحانا وجاء رجل مكة المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من ناصحين يلا إيه نصيحان ولتن يعلموا أذره لا تقبل النت قدنا عليهم أذره لا مقبل قد يهونهم إيه قل أبي الله وآياته رسول دموا الله قال إن قد يهو قلد بدين ما سألك لقلد بدين من ناقر ما تشت دين عندما يكف راسي جان نريد سواتشون إني على قلد بلنا عال بلو نبا وستعاتشون ما لقلد إذا لم يكن بقال درجة قربوا جين تفسير أنساتهم إن أنتهم قال لقلد يا الله شيني كامل راسيون يا الله شو لقلد يا الله سوكن أي قوداهم على العالم أي زم بلو إينا ترمجا نبيه بالنزل إندي وصل الله كازدزا بقى ما استعلق ما شوف لقلد كان مالت عندما يستفسر جنسنا إيه بزو آيات يقول إيه إمباسات دا جميع شوفه نقاب بميع درق ميع شوفه صلبا ميع ساتر ميع شوفه توهيد دعوة بميع درقو ميع شوفه فعلى السنة ميع شوفه إيه وهذا كده طابه تريسي قتلتي بجيسين هي اللي سافق لديك أعوذ بالله من سؤال إيه كم فرون ميمت سو إيه بعينو ميطاق السو بجو ميطاق آية توهيد سو مطا آبينا الخامس مطا آبيت إيه بطعم أدقان ما شوف وإذا رأوك يتخذ إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهة ويتخذ إلا هزوا هذا الذي بعث الله بشر منه إلى الهزاء هذا قانو ما استعلق ما شوفي إن قد يعني نزوات يعني إن دزيان أي منافق وشن الله يعوقه جين كودي أو نستعلق توبة أي نوره ما نسل بياسي بسلاس سببا نزول النزي منافق وشن أتشو بدأون أوقو يديني ما نترت أوقو يا ولا شر من الوالد أهون لا إنك أباتو إيه النجار ما رساتو لنبي في سماتو في درساتو كده دراساتو كلا لا نبادر سياسة أمونه الظاهر بيمثله ليه هذا قدر استزاء يا ده بتقول من الباب يسكفر على كائن درسوت أو قول دلو كهونا يا ونجدي ثوبة عينرو مالتن آسي زميلات ونجدي أو ما نجاوم سو ونجدي بكفر يودك سو يعني يكادون نجار كهونا صلاة واجب إذا لم كهونا قلوا على كهونا صلاة واجبات كمال دجار شال سيد ما يزال لبتدار زكاة واجب إذا لم بمارة كفارة سو زكاة واجبات ما يزال لبت ما الشهادة سين دال إذن أيضا ومثل قوى القاتل الناس تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسوله يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك المذكورة كله فأسموا مني دماءهم يا انجدي يكتب على مجمرام خاتنا نبرو أخوهم يكفروا تأسين يوطعوا في الملس إيه عندما يبال من الرجال نعم ولئن سألتهم لا يقول إنما كنا نخوض ونلعب نتازى سديس الرق نقضوا بأن نطري بنجا شوف عياتي سبحان الله أي شر قل أبي الله بأن الله وعياتي بأنك قلت ورسولي وملاك تنجاو انزا بارك خوض مالت بباطل قالات قبطو منبوش عرق ما زبارك مالك خوض بأس خوض مالك بوهاريك أمو مهيد مالك نبر الله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياته وكنا نخوض مع الخائضين خاض يخوض خوضا فذرهم يخوضوا ويلعبوا فهم في خوضهم يلعبون خوضوا ياو كلام الباطل كي إلى الباطل قبطوا منبوج عرق مزبارك المثال أمارينا وطيري أمارينا مزبارك البالا ياو ما قلد مالك ياو تياجنو قلد مالنو كمر تجيب دارهن حزل مالك قلد ملعب قال تلعب علي للأبوشي كوتو تلعب علي نعم قول بالله وآيات ورسولي كنتم تستهزئون تسالك وشتون الله شون أيهون ولا يزيد رسول الله إلا هذا سبيل يا رسول الله إنما كنا نسرد سجي سرك بي نقضوا بأن الطريقة بلوه وقتعلق بي ساتي ناقة رسول الله جمالون باستربت إن كوري الشعون بزابت أفرو تنتلتلو إن هجا تنكبه ياما كفاته يام قاقاو يان تلتلو يام مناتلو يا رسول الله إنما كنا نقود وانا الأب ونسرد سجي سرك نقضوا أن نتذكر سبا جيد رسول الله قل بالله وآيات ورسوله بلا شو بلا أعوذ تك قبل بلا شو قال جاء عبد الله بن أبي سلول ودا ما دينا كتب الله سنسائي كوهي وضمون الله قررته كنزي مكاكل مكشي بن همير تاب الله عليكم وددت أن لو يعني لا لنو نقر ما سو ما سو قمال بنيا بمدب وبنقرف بلو آلي لا لهون وستسمى بلا وعلى الله توبة رزق أو وقال الله سوف ما يوقع بوتاه اندي مصبلو لمن النا يوم اليمام مسيلما نتواقب المسلموش بابو في الصديق زمن تقدل يت اند الرسة تابع الى الله لمن فتاب وحسن توبه وهو المعنى في قوله تعالى إن نعفو عن طائفة ويسوب العلامة الشاهدة إن نعفو عن طائفة كأنه بصر صرابة أم تسمتوتا أعوان فتملسك ما يفعل الذي عذابكم إن شكرته وآمانته وكان الله شاكرا إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين على المؤمن والمنافق وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما نعم لا تعتذروا قد كفرتوا أنه مكنا تتدردروا برقد كفرات حالنا ورسول باياتنا برسول تسلق وشتونا لاتشون بلا بلاتشو أتك أبلاتشو لا تعتذروا بكنا تدرذروا قد كفرتم بعد كفرات شوال كامنات شوال من جنو يعني إيمان زاهر كارغات شوالا كفرات شوال يا مجمع كاثر نبر وقيل أيضا لهم إيه مجمع مسلم جهونو من مجال كثيلو جعلو بريم سيما إيه دال وصولة كل إيمان كارل سويو وجولة مدفوء أيوة آنو مجمع رام ياو إيمان الله ويدمو إهين بمالات كفروا اللون ويانجزين من الهنيتها اللو إن نعفو عن طائفة منهم كنان كتوصل عن جاوشي كرس على الرجل عندهون وهو المخشي ابن حمير نعذب طائفة ليلوشين كتال لمن بأنهم كانوا مجرمين أرماني وزمهم هنا تشاهيهم استهزاؤون أي لا إن نعفو شرطيانا نشارين نعذب شوف جزم من وخفارة قاتل إن نعفونا إن نعفو أنت نعذب على الزمان نعذب لا نعذب نبا لا ما تقبل الله شيء مخفف كونه للفرق بين الشرطياتي وإن المخففة وخففت إن فقل العمل على العالمين ويلزم اللام إذا ما تحمل لا تذكر تفرد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب إن قطع لن طائفة نتوسن عن جاوج لأنهم ببنة نصف كانوا مجبما هنا شونا عندي لا بأننا ظالمون إنا بدأت هنا شونا إذن إيه استهزاء جرم آلو نسك إنهم إجرام آلو خبد على ونجر نصف كيف مسرات يشرك يونجل جرم نوفا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.